الزمن. الخيار والله خلايا يا زمان باب الهلال، يا زمان باب الهلال، وحياة ابوك حتى تعالى يا زمان خدت الحباي، يا زمان تنبك وداي، يا زمان خدت الحباي، يا زمان تنبك وداي، في العذاب انا خدت نايم، والدنيا بدنا جاي Thank you.